مدام عبده هو رسوله. بفضل الله عز وجل انتهينا من غزوة بدر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الجهاد المتتابعة. أما أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة ويحشى سعادتها حتى ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مأمورية أخرى، ويحيى ما بها من كرب صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم. فالدنيا يوم ويوم، فقد خلقنا الإنسان في كبد سبحانه وتعالى، ما أن يرزق العبد فيشكر حتى يبتليه فيصبر. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال للسيدة خديجة: مضى عهد الروحة يا خديجة منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر يا أيها المزمل، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وما قعد عليه الصلاة والسلام. ونحن كذلك أتى الله عز وجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. هذا حال المؤمن، ما أن يفرغ، لا يعرف الفراغ، ما أن يفرغ من عمل حتى ينتقل إلى عمل غيره، ما أن يرزقه الله عز وجل. اللهم ارزقنا القيام والطاعة، تقيل إلى ترديد الأذان وإلى صلاة الفجر والإطالة فيها، ثم جلسة الشروط، ثم الضحى، ثم ما يسره الله عز وجل من حفظ القرآن. وكذلك المسلم ينتقل متى الراحة يا إمام؟ عند أول قدم أضعها في الجنة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين عملا دؤوبا في طاعتك، وهذا بعون الله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم فعل الخيرات، فكان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، ولو كان فعل الخيرات والانتقال من خير إلى خير بمحض إرادة الإنسان وعزمه فقط، ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. إن أراد أن يسمعه فنعط، لكنه يعلم أنه لا يستطيع أن يعان على فعل الخير الذي يريده إلا بعين الله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم من غزوة إلى غزوة، من نصب وتعب إلى وصب وتعب وأذى، كله في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم في قرابة نهاية المسيرة: حطمني الناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن غزوة أحد. في الحقيقة هي هنا عندنا الحمد لله كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صفحة 108. قال: بينما كانت قريش تستعد للانتقام من المسلمين فيما أصيب به في غزوة بدر، إذ بهم يتلقون ضربة أخرى في القردة فازدادوا بها غضبا. إحنا قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر كمان صلى الله عليه وسلم كانت في سرايا وفي سأر يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيسأر لدينه ويرد للمسلمين أموالهم إذا ما كانت هناك قافلة قاصبة نشاط تجاري لقريش أو غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحل لها وذلك حلال ليرد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أموالهم لما تركوها في الهجرة. وأن كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بعض السرايا، يوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا إذا ما كانت هناك عيد مهم قصد الشام قصد العرب أو غيرها، كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يريهم قوته وكذلك من حوله فيستتب الأمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي قلنا قبل كده، المهم الشاهد أن مجموعة الحاجات ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قام بها دولته صلى الله عليه وسلم وأمن حدودها، مجموعة الأشياء اللي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أرد بعد أموال المسلمين كلها جعلتهم يشتاطون غيظة، مش قادرين خالص يستحملوا، فكانت بيزيد من غضبهم فأسرعوا إلى الاستعداد. وكان هذا الاستعداد في جميع المجالات، المجال المادي والمجال النفسي. أما المجال المادي فبالفعل أوقفوا القافلة بكلمة بتاعت أبو سفيان، أوقفوا معظم من القوافل ليكون مالها في سبيل، مش هقول في سبيل، لا في سبيل محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فكانوا ينفقون ويبذلون هذه الأموال وجعلونها مقطوعة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيجدون حسرة ذلك عند لقاء الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. صدق الله. فكان يجعلون هذه القوافل يرصدوها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فتحوا جملة من التبرعات، باب التبرعات لمن أراد أن يحسب للنبي صلى الله عليه وسلم الجيش ويموله. وكذلك حسدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأحباش. وكذلك فتحوا أبواب التحالف لمن أراد أن يحالف قريش، كل ده عشان يلموا أموال ويلموا بشر محاربين ويتكالبوا ويجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وأن الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه الفوز في هذه الغزوة إلا أن الله عز وجل لم يترك نبيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العدد المادي كان وصل أشده كان في صورة هذه الأموال فقط، لا بل اختيار القادة ذوي الحنكة أصحاب الميول والقدرات والتجارب الناجحة في المعارك. فلذلك اختاروا خالد بن الوليد وأكرمة بن أبي جهل وغيرهم من القادة الأقوياء ليكون إعدادا ماديا قوي وذكاء حربي بالغ علشان يقول الأمر إلى هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. ليتنا نتعلم منهم قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القلب. ليتنا حقا نعمل للآخرة عمل أهل الدنيا للدنيا، فهم يخططون ويحرصون ويعدون ونحن في غياب في الغفلة. أسأل الله جل وعلا عنا وعنكم الغفلة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إعداد مادي ما فيش بعد كده، فلوس زي الرز، بشر كتير جمعوهم وأحلاف، قادة ما فيش بعدها، ذكاء وحنكة في الحرب وخطتها. بقى فقط الإعداد النفسي، وهذا لا يختلف تأثيرا ولا قوة على الإعداد المادي تماما. يعني احنا ممكن يبقى عندنا القوة المادية لكن في داخل المسلمين أسأل الله تعالى فيه هزيمة نفسية، والهزيمة النفسية دي احنا بنتعوز يا جماعة منها. يعني رب العزة تبارك وتعالى لما دلنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء أن نقول وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز أن يكون الإنسان غير قادر على الشيء، والكسل أن يكون لديه القدرة لكن ليس لديه الطاقة ولا العزيمة. فيعتبر الشخص اللي عايز يبقى متكامل يتعوذ من العجز والكسل، يسأل الله أن يكون لديه الطاقة التي تبذل، القوة المبذولة، وكذلك لديه العزم القوي والإرادة الصادقة على استخدام القوة لديه في تحقيق هذا النجاح. هم يعلمون ذلك أن المعركة، أن النجاح بيقتضي إعداد مادي وإعداد نفسي، فبدأوا يعدوا كذلك الإعداد النفسي كما تراءى لهم. فكان هذا الإعداد النفسي في صورة إغراء أبو عزة، وداع أبو عزة الشاعر الذي أسر الشطن. هنقوله برضو في موضوع بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل المؤمن بحر مرتين، مش هنستعجل أحداث أحد ونربطها بدر. لكن لما كان أسر في بدر وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بغير فدية وأخذ منه العهد على أن ألا يقوم الضد، إلا أن التحريض والإغراء المادي من قريش دفعته إلى نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدام لسانه الطلق في الشعر ليكون أداة زيادة ورفع الروح المعنوية عند قريش والمحاربين ليشتدوا وطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلص الغزوة ده لن يسامحه، وهنقول عليها حي أو ميت يقتل. المهم اللهم صل على سيدنا حي أو ميت باي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء عليه وإحضاره حي أو ميت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. الإعداد النفسي عملوا إيه؟ صفوان بن أمية أغرى أبو عزة، فضل يحرضهم بكلمات ويعطيهم الطاقة النفسية ويذكرهم بمن مات من فلاطيتهم وأقويائهم، ممن ضحوا به من الخال والولد والأبي وغيره ممن فقدوه. فكان ذلك يستثير حميتهم ويدفعهم نحو الغزو ويجعل هناك قوة للثأر كبيرة في قلوبهم. طبعا الحته المعنويه دي يا جماعه ما تضيعش من عليكي ابدا. في حاجه كده سبحان الله، في طاقه على القيام، طاقه على الصيام، وفي قوه نفسيه واراده تتحرك داخل المراه على هذه الافعال. لما انت تيجي سبحان الله، مش هقول بقى شاعر هيقول، لا ده رب العزه تبارك وتعالى يتكلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. السلام عليكم. معلش انتوا معايا؟ معلش هو وقف. شوفي كده عامل في نفسي فيه. شوفي كده شغال. الله وقف والله خير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله ماشي يا حبيبتي، الله يبارك فيكي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما تبقي عايزه كده تقيمي الليل او سبحان الله او تصومي النهار او تتصدقي، انت محتاجه الاراده دي تحررها. زي ابو عزه لما اشتروه، لما يعني استاجروه صفوان، انت كمان محتاجه تسمعي حاجات تغذيكي نحو الشيء اللي عايزه تعمليه. اعملي النصيحه دي، مش عايزه اخرج على الاوضه كتير، بس والله انا اعرف ناس ما شاء الله بالله بتصحى بالليل على صوت، مش عايزه اقول اناشيد، انا ما بحبش اناشيد قوي، لكن ممكن تسجيل مسجلات تتشافى ذنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يسجعون، او تحسي ان انت محتاجه تسمعي في ودنك تحريض من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصيام، هيبقى الاجر ايه؟ روحك المعنويه بترتفع. لما تسمعي ايات كده مثلا نشيد، هبوا هبوا يا اصحاب فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي انوار الامل الجذاب، هبوا يا اساد الغاب. في ده هبوا يا اساد الغاب. المهم اللهم صل على سيدنا محمد، بنتي فتحت ايديها حبيبتي ما بعرفش اركز. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بس كلمه هبوا دول بتخليكي تهبي من سبات، فاستعيني كما نتعلم منهم سبحان الله، ونتعلم الحق اينما كان، زي امشوا واصبروا على اهلاتكم. الاعداد النفسي بيجي طاقة قوية جدا جدا، ويحرر ويقوي العزائم، يحرر الإرادات ويقوي العزائم. اللهم قوي عزيمتنا يا رب العالمين. واحنا بقول ده ليه؟ عشان رمضان يا جماعة، عشان صحتنا في شعبان، محتاجين زقة كده من علوم الله، محتاجين النصوص تيجي تسرد على مسامعنا، تسمعي للشيخ ده وتسمعي للشيخ ده وتسمعي للشيخ ده، عبارة عن إحماء، عبارة عن دلالة على تقوية عزيمة بعرض الكتاب والسنة عليك. رب العزة تبارك وتعالى هيعمل ايه؟ انت محتاجة الجنة ايه؟ تشتاقي للجنة، تستجيري بالله عز وجل من النار، تبيد طاقة نفسية. المهم هم استطاعوا ان هم يعدوا جند قريش اعداد نفسي عن طريق عرض هذه الاشعار اللي بتذكرهم بموتاهم، بحقهم في الثأر، بالنصر المنشود، فاعدوا لذلك. كمان منصص كثيره من مش بس كده روحهم المعنويه ضغطوا عليها بهذه الطريقه، لا بطريقه ثانيه ان هم اصطحبوا النساء. فكان دايما كان كل واحد بقى لما هذه طريقه، والخطا لا يتبعها الا من غامر بنسائه، لا تندم عدد من النسوة للتحريض. فكانت النساء دهيت بتمشي بين الصفوف تبص روح البسالة والحماس فيهم، لدرجة ان هو يعني كانوا تغني لهم الاغاني اللي تخليهم ايه يعني يشتاقوا الى نسائهم، كذلك يغاروا عليهم ان تقبلوا نعانق ونفرش الممارق وان تديروا نفارق فراقا غير والق. لكن يعني سبحان ربي كلمات يعني سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا خطا منهم لما يحدث للنساء من انها تسبى بعد المعركه. المهم اتخذوا حتى هذه الطريقه في رفع الروح المعنويه للجيش واصراره على المهاجمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدات بقى الحشود دي تتجمع فتبقى قوام الجيش كبير، قوام 3000 مقاتل في 3000 بعير و200 فرس و700 درع، عدد كبير. اما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسمع مع مثل هذا العدد وهو لسه عليه الصلاه والسلام في بدايه الدوله الاسلاميه الناشئه، ولسه عنده كمان يهود وعنده منافقين، فيتولى الله عز وجل الامر. ثم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعث الاخبارات اللي هي جمع الاخبار والاستخبارات اللي مالية الصحراء ليأخذ المسلمين حيطتهم ويكونوا على استعداد دائم لمواجهة العدو. وقول الله عز وجل يعني والذين امنوا خذوا حذركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ هذا الجيش في التحرك وبدأ يدخل في الحالة الفعلية لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نقل إليه الخبر، الخبر اتنقل له من أسبوع. فكيف لما قلنا بدر النبي صلى الله عليه وسلم إزاي عرف تحركهم وخطة أبو جهل، لأنه كما الجموع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده بيقول يا خافية الألطاف نجنا مما نخاف ولا يزعل ذلك أشتاد لهذه النجاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عيون ودوريات عسكرية بمثابة يعني تحسبا لأي طوارئ كانت تحفظ المدينة وما حولها. فنقل الخبر سريعا في أوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في خطة دفاع قوية يتحصن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المدينة، ويرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى الذي تكالب وتحالف عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة للاستعداد للطوارئ إن هو يجمع مجلس استشاري عشان يضع الخطة المناسبة للحرب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاته الاستخبارات دي جاءته كان العباس بن عبد المطلب بيراقب حركات قريش واستعداداتها. فلما تحرك الجيش ده بعث العباس رسالة مستعجلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل التفاصيل، وهذا يدل على صدق العباس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان وقتئذ على خلاف دينه. علشان لما يجي يقولوا المرة اللي فاتت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنثي العباس والصحابة وجدوا في عيني النبي صلى الله عليه وسلم بحقة، لأن يعني لا عفو عن عمه، عمه كان شاكرا لهذه الفعل وعمه كان مساندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بجامل أصحابه، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما للعباس من دور قوي في خدمة الدين، وإن كان وقتئذ ليس على بالسان زي ما كان أبو طالب مع الفارق طبعا، لأن العباس شرح الله عز وجل صدره بالسان، وكان وبعد ذلك أسلم خفية ويخدم الدين من الإسلام، لكن قبلها كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم مخافة عليه وحبا فيه من غير أن يكون في الإسلام. فمحدش يقول إن لما النبي صلى الله عليه وسلم عثر عن عمه إن هو ما في وسطه مع شان رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا ليأمر الصحابة الكرام ألا يقدموا على دين الله أحدا ويقدم هو عمه، بل أن عمه كان خدمة لدين الله عز وجل وكان عين ناظرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قطع طريق بين مكة والمدينة إلى مسافات طويلة تصل إلى 500 كيلو في 3 أيام ليبلغ هذه الرسالة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. صل عليه وإحنا بسرته، اللهم اجمعنا به في أعلى مقام، اللهم ارزقنا شفاعته ويوم الزحام، اللهم كشف أعيننا برؤيته في المنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم أحبابه عمل مجلس الاستشاري بتاعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مجلس استشاري من أهل الحل والعقد، الناس اللي بتفهم ولها إيه ولها دور كبير في إبداء الرأي والاستقرار الرأي على السداد الذي أشرف الله عز وجل على لسانهم من حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وبدأ يستشير. كان النبي صلى الله عليه وسلم حوله جميعا وتلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تقاتل وتجارب قريش بالسيوف في مكان ما شفت بحرب بقى معلنة ينصرهم الله عز وجل، ولم يكن ليتخفوا بين أسوار المدينة أو يتحصنوا بها. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل في مجلس الاستشاري يحكي وسلم تسليما كثيرا. احنا كنا واصلين حد يكتب حاجه كده، قطع لحد فين؟ هو رشيد السلام عليكم. صلى الله وسلم لكن قطع المسافة من المدينة. دليل الاستخبارات لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم. الأخبار لما جت من العباس للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما جت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما جت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلس عسكري استشاري كده لإيه؟ يكلمهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له حوار. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم اسفان وبدا حواره، بدا بان طرح عليهم رؤيا رآه. واحنا كنا قلنا قبل كده تعلقنا شويه على احكام الرؤيا يا جماعه، وطبعا رؤيا الانبياء حق، اما رؤيتي انت فليست بحق. يعني لما تشوفي حاجه يبقى فيها مشكله وما تعجبكيش ما تقوليهاش خالص، ما تعرضيهاش وتقولي النبي صلى الله عليه وسلم عمل في احد مجلس استشاري علشان يعرض الامر على الصحابه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليدخل عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضر. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رؤية، وكان الرؤية دي فيها حاجة، هي رؤية الأنبياء وحي فتعتبر رسالة ربانية، فلذلك طرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرؤية الصالحة يراها بفضل الله عز وجل المؤمن أو ترى له، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى من الرؤيا الصالحة لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ويرى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا غير ذلك، مش هقول مش صالحة، رؤيا موجهة، رؤيا فيها شيء وإن كان يسوءه إلا أنه سيحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم قال لهم ايه؟ اني قد رايت والله خيرا، وهذا من باب الاستبشار، ما نقول يعني من يرقي سليم الحي وهو مريض، لكن ما بقولش بقول لك انت بعافيه شويه لكن انت مريضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اني قد رايت والله خيرا، مع ان اللي شافه ما كانش استغفر الله ما كانش خير، لكن لأن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فحتى اللي هيحصل هيبقى خير. فسيمونا وإن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره إلا أنه قال إني قد رأيت والله خير. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. فتأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول السلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وهو حمزة عمه، وتأول الدرع المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شفت إيه بقر بالذبح ده هم أصحابي هيا هيا هيخشوا المعركة ويلقوا الشهادة هيموت، أما سيفي أنا في حتة قطعة كده في سلمة في راسه ده يدل على ان في حد لاصق بيا او سيفي سبحان الله، وهو حامده كانت يدا للنبي صلى الله عليه وسلم تسعى عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم يسعى عنه فاصابه اذى فاستشهد كذلك، ورايتني ادخلت يدي في درع حصينه اما انتهت المعركه خالص، وخلص النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الاسد عاد الى المدينه فتحصن بها فكانت له المأوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الرأي ده قال لا تخرجوا من المدينة وتحصنوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا الدرع ده المدينة، تعالوا نتحصن بها. اختلف الرأي حول ذلك، اختلف الرأي حول نقعد في المدينة ولا لا. سبحان الله، والأمر أمرانية، إلا أن نخرج ما كانش قصده نيته خالص مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إرادته للتحصن بالمدينة، ولكن أراد أن تكون هناك ساحة للقتال يجالدوهم بها بالسيوف، تكون ميدان مكشوف تظهر فيه قوة الإسلام والمسلمين. إلا أن نعود ما كانش محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان ماشي مع رأيه خالص، لا ده كان قصده في الجلوس انه ما يبقاش هو هينعزل عنه مش هيكتمه، ما يبقاش معروف انه متخلف، لا ده مستجيب لرأي الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه قاعد في بيته، فكان يريد التخلف من حيث لا يتوهم الناس أنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي واحد. كمان ثاني من النساء أنه كان يريد أن يدخل هذا الجيش القوي إلى المدينة نفسها فيقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. في عصر داره فينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين فيبقى القضاء جيشي على الإسلام. فمن أراد أن يخرج استقر رسول الله نيته فلم يريد المخالفة ولكن أراد خيره. ومن أراد أن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأي لم يرد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه أراد التخلص عنه واتخاذ أن يضرب الإسلام في عقر ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألح عليه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم متأدبا عن رأيه إلى رأي إيه؟ إلى رأي الجمع. وده المفترض إن زي ما قال سيدنا عباد بن المنذر كده بعد الحرب والمكيدة، لا مش الحرب والمكيدة، طب خلاص يا الحرب والمكيدة رسول الله ولا وحي، لا مش وحي الحرب والمكيدة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقترحه وراح رايح بدر زي ما قال الحباب. هنا برضو ما كانش في أمر معين بحتة معينة، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهم وإذا به كان يستشيرهم وإلى برسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على رأيه لرأيه. ودوت كنا اتكلمنا ومش هنعيد، بس يا جماعة المشورة خير الأفعال، اللهم ارزقنا الشورى وأمرهم شورى بينهم. وهناك مرجعية زي المرة الأولى والثانية في وحي ولا لا، ما فيش فيه يبقى خلاص يبقى الامر مفتوح، اما في وحي يبقى بنهمل فينا الوحي، الامر مش للاستشارة. يا جماعه نستشير نروح المصيف في السنه دي ولا لا، طب مين اللي عايز استشير نلبس توتي ايه، مش حاجات الشرعيه مش للاستشاره، الحاجات الشرعيه ليه وان تطيعوه تهتدوا، متابعه النبي صلى الله عليه وسلم ليه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كثيرا كثيرا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس نعمة الحرب، لبس الحرب، ولكنه ترى الكراهة لهذا الأمر في وجهه، حس إنه عسى لما تكون بحاجة كده مش دايلك نفس. وهذه فراسة النبي صلى الله عليه وسلم لما يصاب من أحبة ويفقد المسلمين في هذه المعركة. فلما رأى الصحابة الكرام هذا في وجه النبي إن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقالوا خليك عند رأيك، خليك زمان تيهانس علشان لا نحب مخالفتك يا رسول الله، فاصنع ما شئ، إن أحببت أن تنكث بالمثيلة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته اللي هي الدرع يعني لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. النبي صلى الله عليه وسلم بكده بيقول بيقطع علينا طريق التردد. لكن لما قلت مشكلة الشخص المتردد أروح ولا مروحش أروح ولا مروحش، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة خلاص، فإذا عزمت فتنهوا على التردد، تبقى الأخت هتسافر ولا مش هتسافر، هتسافر ولا هقعد، تفضل تحضر في الشنط وتقعد تستشير وتستخير ولغاية تم بعد ما عملت كل حاجة تبقى خلاص القطر هيروح، اول ما يروح عليها تقول يا ريتني رحت تاني، مش كده وعيد للقرار. اسال الله عز وجل ان يرزقنا قرارا فيه سداد وان يعطينا الحكمه التي لم اوتيها فقد اوتي خيرا كثيرا. القدره على اتخاذ القرار دي مش لاي احد. النبي صلى الله عليه وسلم خد قرار خلاص بيعلمنا القدره اعداد القاده، القدره على انك تاخدي قرار. اللهم انا اسالك يا رب، ومتى يكون هذا القرار؟ القرار له وقت يا جماعة، خروج القرار عن الوقت المسموح بالقرار فيه يعتبر تخاذل، يعتبر قرار غير صائب مع ان الشخص قرر. عندك معاد قطر يبقى لا تسافري لا هتقعدي، لازم تاخدي قرار. انا هسافر قبلها بخمس دقايق، هركب ازاي وهعمل ايه؟ يعني دي مرة كده صورة واحد واقف في مصلحة حكومية، ده بدون حتى يعني واقف في مصلحة حكومية في طابورين، الطابور ده يصغر يقوم رايح الطابور الثاني، الطابور الثاني يصغر يقوم رايح الطابور الاولاني، فضل يتقلب ما بين الطابور ده والطابور ده كل ما يلاقي الثاني قصر يروح للطويل، يعني لو انتم متخيلين معايا، لغايه اما تنقل هنا وهنا، لما جه عليه الضوء اتقفل الشباك. ليه؟ للتردد، اللهم صرف عنا هذا التردد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بذلك على التردد، فإذا عزمت فتوكل على الله، فكان النبي إذا لبس لأمة الحرب أن يدعها حتى يحكم الله بينه وبين عبده. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما اتخذ القرار يعرف أنه يخش في ميدان الحرب، يعني إيه؟ يقسم الكتائب. وهذا الذي قال عز وجل عنه، ودي عندنا يعني في العرض القرآني من أول آية 121 قبل النهاية بصفحة، قبل النهاية بصورة ثلاث صفحة تحدثك حديث الله عز وجل، كلام الله عن هذه الغزوة سبحانه وتعالى. انت تكلمت قبل كده عن خصائص القرآن الكريم في القصص القرآني، إن القصة القرآنية بتختلف حتى عن القصة النبوية وعن عرض أي محنك أدبي في القصة، لأن رب العزة تبارك وتعالى هو المطلع على القلوب، هو اللي ينفع يقول سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لأنه من يعرف مكنونات إرادة العبد من جوه؟ رب العزة تبارك وتعالى بس. فإليك هذا العرض الرائع من الله عز وجل، وهو يعرض على المسلمين، يعرض ما حدث للمسلمين في هذه الغزوة ويريد تقريها، يعني كان تدبرها ونتفكر فيها، لكن الوقت بيجري. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وانت كده بتأسن فرحت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تقسم الايه؟ تقسم الكتائب، المهاجرين الانصار، المهاجرين وكان لواؤها مع مصعب بن عمير، والانصار وكانت كتيبه للاوس وكتيبه للخزرج، كتيبه الاوس كان على راسها سيدها اسيد بن قبيل، وكتيبه الخزرج كان على راسها كذلك الحباب بن المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم جيش مختلف بس من جيل قصه، مع ان الثلاثه 3000، لكن طول عمرنا ما بنتعاملش بالعدد. الرجل جاي اجعلنا اهلا من نشاطه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع 1000 مقاتل فقط، 100 دارع و50 فارس، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يشغله العدد. عرف ربه بقى تبارك وتعالى، عرف ربه مصدقا وكذلك عن تجربه، كنا لسنا في حاجه للتجربه، لكن النصر من عند الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رامة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. فيتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه بتحرير النوايا الصادقة والأخذ بالأسباب، حتى إذا انتهت إلى أقل عدد يعلم أنه لا ينصره ربه بالعتاد والعزة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كنا قلنا وأسمع المعنى ده وهنقوله من رجل مش هنقوله تاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم اعرفي كده من أي غزوة كان بيستخدم، فبيسيبش المدينة كده من غير حد، لا يتولى الصلاة ولا يتولى أمر القيادة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. وفاكرين مش أول مرة والأخير مرة يستعمل ابن أم مكتوم، ويعلقنا عليه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصلاة وقد استأذنه من الصلاة، لكنه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه هل تسمع النداء ألبى النداء، لباه حتى وصل في وهو أعمى من حسن استقامته على الصلاة، أنه إذا غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله عليها لحرصه على أن يكون أول من يقدم المسجد، أول من يكون للمتقين إماما. اللهم ارزقنا. علقت على المعنى ده واسترجعي في قلبك وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم حرك بالجيش نحو الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اتجه بعد صلاة العصر إلى جبل أحد. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن يهود من خلفاء الخزرج يرغبون في المساهمة في القتال، فسأل هل أسلموا؟ فقالوا لا، فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهله. كان كده المعلومة ده هي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج أهو وبلغوا بقى ده، في حين إن إيه، خلي بالك، في حين إن قريش لما كل الحواس اللي تعرف تضيفه عشان تكثر العدد، لكن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعين بكافر على مشرك، يستعين بالكفار على الكفار، أي ذكاء من ذلك؟ الحمد لله نجا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفخ التي تصنعه منه يهود. المسلم أولا في صفات دين النصر المنشور، النبي صلى الله عليه وسلم عدد إليه له، لازم يكون في نوعية معينة تكون أهلا لنصرة الله للتدخل والتدبير ربان. لو نوعية الجيش ده مش أهل لنصرة الله لن ينصر. ولذلك احنا قلنا قبل كده ان يوشع بن نون لما راح يفتح بيت المقدس وفي الحديث الصحيح واراد ان ينتقي لجيشه قال ايه، انا عندي شروط، مفيش واحد بني دار نفسه يصبها يجي معاي، مفيش واحد عنده غنمات عامل ونفسه تولد يجي معاي، مفيش واحد لم يبني يخطب ولم يبني لامرأته يجي معاي، مفيش حتى عايز يرجع للدنيا يجي معاي، اللي جاي معايا ده شخص مخلص بيبيع نفسه لله فقط، اشترط لجيشه. ولذلك امسك الله عز وجل الشمس حتى ينصر هذا الجيش. عارفين قصة يوشع بن نون في فتح الايه في الحديث، الشاهد ان الجيش عشان يبقى فيه نصرة لازم يبقى على الفرادة. فاكرين قصة البقرة اللي سورة البقرة اللي هي بتاعت قول عز وجل الا من غسلت غرفة بيده فشرد منه الا قليل منهم، اهو القليل ده هو اللي ينفع يجاهد، الباقيين غثاء، كل اللي شارد ما ينفعش يبقى جيش الجيش ينصر لتخدى لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز جيشه ولو إليل يبقى فيه ناس عدلة، إذا اطلع الله عز وجل على هذا الجيش رضي عنه فحقق له النصر. فإزاي بقى يجيب ناس كثرة؟ ثم غير كده، غير صفة في الجيل النصر المنشود، إن لم تكن فيه هذه الصفة إزاي أستعين بالعدو على العدو؟ ده أنا اللي في النص هطحها، ده أنا اللي خارج من اللعبة خالص. يعني ممكن في النص كده يخرجوا من جيش النبي صلى الله عليه وسلم يخشوا بجيش العدو، يبقى احنا جبناهم بقى وصلناهم على انهم معانا. ممكن وهما في قلب الجيش نفسه ينقلبوا على قائده فبيبقى يقتلوا بعض في نفس الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لما هل اسلموا ما اسلموش، فقال لا، فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤمنين مقاعد القتال. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وزع اللواءات عليه الصلاة والسلام وسمح لهذا أن يدخل ولم يسمح لهذا أن يدخل، استعرض بقى الجيش نفسه، استعرض الجيش، فرد الصغار، اللهم تولى أمر ذريته، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم اجعلهم فتية آمنوا بربهم وزدتهم هدى وتقوى. استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الصغار فأجاز رافع بن خديج، والله العظيم وأنا بقرأ هذا السطر قلبي يا جماعه يتقطع، ادعوا لأبنائنا، اللهم ارزقهم اجعلهم رجال بقوا عيال، اللهم ارفع هممهم بقوا بدل القمم، يلا الحمد لله بقوا سفوح إلا من رحم ربي. المنافسة مش على مين يدعيله يخرج من الجيش، مش على مين ابن ماما بتدلعه وتطبطب عليه، لا، مين اللي بأهل الجهاد، مين اللي يصحب مع رسول الله، يصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مين اللي يتخلف عنه، مش مين اللي يقعد جنب امه وتطبطب عليه ويبقى روح قلبها، لا، مين اللي يصدع بالحق ويدافع عنه، مين اللي يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. فإذا جه رافع بن خديج على صغره، إلا أنه يستعرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم قوته في الرمي، فيرى نبيا وهي صلى الله عليه وسلم مهارته في الرمي فيجيزه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا حد من الصغيرين وجمعنا يا رسول الله أنا عايز أبقى معاك، شوفي المنافسة حتى هو مرزقنا. ثم جاء المنافسة يا جماعة، احنا بننافس على بعد، بننافس على ننام، بتقولي انت كم ساعه النهارده، وانت يا انت مريحه دماغك قوي، ده انت ما شاء الله كسلانه، هي دي اللي بتحسب، هو ده اللي المنافسه، مين اللي صحى ونشط، هو اللي حلو ولا اللي نام وشاد اللي حاسس، لا حول ولا قوه الا بالله. مجال المنافسه محتاجين ان نتكلم على المنافسه نفسها، واي مجال فيها مين اللي حتى الناس بتتسابق في ايه؟ في الكسل، في اهل الموت، في اكل الموت، في بلع، في شرب البيبسي، مين اللي يفوت فيهم؟ في المجال المنافسه، المجال المنافسه هنا كان من يصحب بيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز رافع احتج على ذلك ثمر بن جندب، قال أنا أقوى منه، أنا أطلعه يا رسول الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصارع، فصارع ثمر رافع بن خديج فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك مش لسه دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم أجازه عشان هو ماهر في رمي السهام، طب ليه أجاز ثمرة ابن جندب؟ علشان صرعه. لو جيت تشوفي التنويع الذي الإنسان اللهم ارزقنا عنده يعلم كل شيء عن شيء، ده تخصصي، لازم الدين فتح مجال التخصصية ومش الجهالة بالأشياء الأخرى، في مجال تخصصي في مجال وإلمام شمولي بعلوم أخرى، يعني ده شاطر جدا في المصارعة لكن يعني مش قوي في رمي السهام، وده شاطر في رمي السهام لكن ما يجيبوش في المصارعة. لازم تبقى عندك صورة توظيفية، بمتعلم أهل القرآن أنت ممتازة في القرآن ومش صفر في العلوم الشرعية، تعرفي ما بي تزول جهالتك عن العلوم. تيجي واحدة تانية قبل زجال قارئة ماهرة في القرآن لكن مش في الحفظ والتدبر والتبليغ فيه، لكن تقدري تقولي ان هي في العقيدة والفقه على قاعدة متينة، فبتبلغ في هذا الاتجاه. تيجي احنا بقى نقول يا اهل التخصص نلاقي في الاسلام واحدة بتاعت قرآن نطلب عندها القراءات، واحدة تانية بتاعت معاملات نعرض عليها الفتوى، يبقى احنا عندنا في كل المجالات التخصصية موجود بفضل الله عز وجل. لكن تلاقي كده استغفر الله كئيبا المئة لا تكاد ترى فيها راحلة، مفيش حد كله كده مكاسير وأعرج ما عندوش حاجة فيها بارز، لا نجب على التدقيق في جزئيات الدين في مجال بعينه علشان يبقى عندي النوع التوظيفي في دين الله عز وجل عشان تعرف تخدمي. كان سيدنا خالد في ايه في القتال، كان سيدنا مصعب في امصر على خمسة كثرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة في الدعوة، كان حذيفة في ايات في مثلا في اشراط الساعة وما حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من غيبيات الآتية في توظيف. يا جماعة كان أبا عبيدة أمين هذه الأمة أمين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجرى أشوف كلهم قرآن وسنة وتعبد عامة، لكن في نوع من التخصصية حتى عند الصغار، في نوع من التخصصية ده شاطر في رمي السهام. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم وضف رمي السهام هاتوا إيه؟ هاتوا الشاطر اللي فيه. لما يجي حد للمصارعة خلاص مثلا هيعمل حد هيتكرس ويبتدي يصارع تأول المعركة يطلعه ايه؟ من يستطيع ان يصرع الرجال هيطلع هو. فخلي بالك ان في نوع توظيفي في هذا الدين، لكن الاقرب اللي احنا كنا عايزين نقوله في الحتة دي ان الصغار كانوا يتنافسوا حول من يلحق بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربي أبناءنا على الدين وارزقهم التنافس على الطاعة في أكرم الأكرمين واجعلهم خلف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعين بقى وعليه الصلاة والسلام حط لحراسة المعسكر 50 رجل عليه الصلاة والسلام. لما كان آخر الليل ارتحل قبل الفجر فصلى صلى الله عليه وسلم، فتمرد عبد الله بن أبي فرجع في 300 من أصحابه كل الجيش. خلي بالك ده له تأثير نفسي، يعني احنا بنقول يا ألف اقتصاد 3000 تقدر منهم كمان. لكن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان بيخلي المؤمن يستسلم لقدر الله عز وجل، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن استسلم خلاص، يعني ثلث الجيش راح، وإحنا أصلا كنا وإحنا ألف كاملين كنا بالعدد، نحن كنا قايلين إن إحنا مش بالعدد، إحنا بالرب تبارك وتعالى، مش هيفرق معانا لما الصف المسلم تميز منه الخبيث تميز منه المنافق، ده احنا هنبقى الحمد لله اهل لنصرته. مش عايز اقول كلمه ما يصحش في دهي، خد عبد الله بن ابي ثلث الجيش في دهي ده كلهم منافقين وراه، ارتحنا منهم. فدخل هذا الامر انا ضعيف النفس فاحتاج على قوي الايمان فاستسلم، فوجد انها بفضل الله عز وجل سبب النصره مش سبب لغير كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الا ان العنايه بنا الا ان لطف ربنا اللهم انصف بنا على ضعف من ايماننا. كان في طائفتين كده بني سلمه وبني حارثه، لما شافوا الموضوع كده اتهز العدد ودور رجعه والصف انشطر ثلاثة أسلاس سلتين مع النبي وطول صراح قالوا لا لا لا لا يعني ندب إلى حتى يكون عنده حق بدأ يهتز إلا أن الله عز وجل ثبته. كانوا في الأول هيمشوا معاه ويقولوا ده أنت عندك حق وعلى ما نقاتل والقصة بتاعته اللي إيه اللي اخترعها دي علشان ينسحب من الجيش ويحصل لدلدلة ولتراب إلا أن الله عز وجل ثبته. مش هقول أسألك الثبات بتاع تثبيتهم، أسألك من واسع فضلك إنك تبقي أنت الجبال الشمل الرواسي. الصحابة الأولين اللي ما اهتزوش أصلا، في تفاوت في الإيمان، الأول لم يهتز وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، بني سلمة وبني حارثة لولا أن الله تداركهم برحمة ما كانوا ليثبتوا. ثم من ارتجف واهتز وصحب عبد الله بن أبي، أعوذ بالله، قال تعالى عن أولئك بني سلمة وبني حارثة: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ده هم كانوا هيمشوا ويفشلوا، لا لا لا، مين ولي هذه المجموعة وولي أولئك الذي ثبتهم؟ الأمر ليس بالأسباب ولكن بالتوكل على مسبب الأسباب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكرهم الله بالحادث قبل كده، ايه يا جماعة انتوا كنتوا بدر قد ايه، كنتوا خارجين اصلا للعير ولا النفير، وبعد كده نزل عليكم سبحان الله نزل عليكم ملائكة ونصركم انتوا ناسين. فلذلك ثبتهم الله عز وجل ودارت احداث بدل من إدراء يعني من معاونة الله عز وجل ورحمته أدركت الصحابة الكرام في بدر. فذكرهم الله وتذكروا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. رب العزة تبارك وتعالى ثبتهم وفكرهم. هو أنتم مش في بدر؟ هو أنتم انتصرتوا بنفسكم؟ أنتم كنتوا أذلة نصركم الله ببدر؟ هو أنتم فاكرين لما كنتوا خلاص كده على الذل وملكوش إلا ربنا ونبيكم صلى الله عليه وسلم قاعد يستشهد ربه فأمدكم الله عز وجل؟ فقد بألف وإن شئتم زيادة فآلاف وإن شئتم خمسة آلاف، وكان ذلك من باب الطمأنينة لقلوبكم والبشارة للنصر لكم. ثم قاعدة: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله عزيز على أن يسحب الثلاثمائة منافق، بل عزيز عنكم أنتم، ولكن الله عز وجل أجرى أسبابا يحدث بها النصر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هم اللي يدفع بعضهم ببعض، وإن كان الله عز وجل قادر على أن ينصر دينه. فتثبتوا، صح، على الله فليتوكل المؤمنون، صح، ده احنا النصر مش من عندنا ولا من عندهم. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ونزلوا للشعب عند منفذ الوادي وجعلوا ظهره وجعل رسول صلى الله عليه وسلم ظهره الى خطاب احد، وبذلك صار العدو حائلا بين المسلمين وبين المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى كالاختبار. قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما الله عز وجل هؤلاء المنافقين وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بما يكتمون بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعبي الجشبة ويعين 50 على جبل الرماة والنبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم بقيادة عبد الله من زبير الأنصاري وهو من خير استشار أحفظهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما هم ينزلوا ما بقاش ينزل وثبت رضي الله عنه وأصحابه 10 وحده أمام كل تطرف خالد النبي صلى الله عليه وسلم أدي 50 أديك مهم لو لقيتونا بيتخطفنا الطير كده أهو ما حدش يسيب الجبل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخير ويحموا ظهور المسلمين وأكد أن لا يتركوا المكان حيال النصر أو حيال الجزيرة. لو حصل اللي حصل ما تسيبوش جبل الرماة. يا جماعة كتير جدا من المعلقين المستنبطين لغزوة أخذ قالوا حتى حاجة كده صعبة أنا جماعة قالوا إيه السبب الأساسي في هزيمة الصحابة يتهزموا النبي صلى الله عليه وسلم يحصلوا اللي هنقول عليه ده إيه السبب الأساسي؟ خالفت أمر رسول الله. الصحابة خلفه طيب ده صحابة بأمر واحد ومع ذلك حق عليهم الهزيمة. تعالي كده أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجبر تقصيرنا في حق أمر نبينا. تعالي نشوف كده احنا ضيعنا كم أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحق علينا الهزائم مش الهزيمة. لي كده لا حول ولا قوة المستهينين بأمر رسول الله. يعني اللي احنا فيه مش إليه حصلهم اللي حصلهم وأدني نبيهم وفقدوا من خيرة الصحابة الكرام وفقدوا عم نبيه نزل النبي اللي احنا نقول عليه عشان قال حاجة رسول الله حاجة واحدة ما عملوه فاش. فليحذر الذين سيخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما نيجي بقى ربنا يغفر لنا نشوف البلايا الأدواء والكدر وتعسير الحلال وزيادة الحرام انتشار الفواحش لما تشوف كل الحاجات اللي احنا فيها روح شوف كده ده من ايه؟ ده من مخالفة أمر رسول الله من مخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين الحال ينصلح علينا أن ننصلح مع الله ورسوله. ما لم ننصلح ما ينصلح. شوف الصحب شوف الجيش اللي انتصر بعد ما حقت عليه الهزيمة. طب نعمل ايه ما تجيبوا يا جماعة حاجة سنة نقيمها. فتمسكوا بسنة السواك. مش هقول سنة يعني تحريمية حاجة محرمة حرموها او حاجة حلال يعني اتفقوا مع السنة لا ده حاجة كده ايه مستحبة مش في اوامر ونوافل في استحباب وكراهة فوق مستوى عالي قالوا طب يلا هات السواك. ليش كل سواك؟ مرضاة للرب، لعل الله أن يرضى عنا فينزل بنا النص. قذف الله عز وجل بمتابعتهم للسنة دهيه الرعب في قلوب عدوه. إذا بيسلوا سنانهم ده جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ده الجيش ده بياكل لحوم البشر، فقروا منهم ببركة متابعة السنة، ببركة مرضات الله التي حلت في استعمالهم للسواك. تعرفي لما تعجق معاكي حاجة تجيبي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الاستحبابية يا شيخ وتعمليها وتشوفي بركة دخول السنة في حياتك، ما بالك إذا كان شيء تحريمي وحرمتيه، أمر واجب وأوجبتيه على نفسك وفعلتيه، فتجدي أثر متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تطيعه تهتدي، احصل هدى في هذا الأرض، احصل سداد، احصل حكمة، اللهم اجعل السداد والتوفيق حليفنا، نسألك الهدى والسداد. الصحابة كل اللي عملوه بس 40 منهم كلهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ما سمعوش الكلام لما ألزمهم وأكد عليهم ألا يتركوا هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بين يدي هذا الإعداد وتبوئة المؤمنين هذه المقاعد كان له مواقف. إن هذا الموقف الرائع الذي لا نستطيع أن نغفله ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس روح الحماسة في أصحابه، فبقى حتى لما تقول واحدة كده من يأخذ هذا المصحف بحقه، طب أخذه أخذه مش رغبة في المصحف، يعني ما الناس الدنيا مليانة مصاحف، رغبة بالفوز والاشتراك في المنافسة. تقولها كنا بنقول كده ربنا بيدينا المسجد مين اللي هيدخل مصحف فيه بخمسه، خمسه بختمات فيه والثانيه بعشر ختمات فيه، واللي ما يعرفش بختمه فيه رفضه تساري على على على المصحف بثمنه، تختم فيه خمس ختمات وتحس ان ده المصحف اللي الحمد لله مين فازت به بخمس ختمات. النبي صلى الله عليه وسلم قطع السيف فقال من ياخذ هذا السيف. الله شوف بستار من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رجال يأخذوه، حتى أن منهم علي بن أبي طالب والزبير وعمر قاموا ليأخذوه، حتى قام له أبو دجال سمات المخرج، فقال وما حقه يا رسول الله؟ لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخله يريد أن يدفعه إليه، مكتوب عند الله لده بتاعه، لده هيأدي حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه عن علي ومنعه زبيب عن عمر ومنعه عن عمر، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص بها أبو دجال. قال ما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحل. فثمن كبير يا جماعة، حتة عديدة صلبة قوية تنحل إزاي؟ بقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بيه على الآخر، يقتل بيه لحد ما هو ينتهي، السيف مش هينتهي لغاية ما أبو دجال هو اللي يقتل. ثمن كبير أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال أنا آخذه بحقه يا رسول الله عليه وسلم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. كان أبو دجانة إن السيف مش هينحني مهما يقتل به حتى السكينة طويلة إذا نقوله كده بيضة هتنحني إزاي، إنما يراد أن يقتل هو في سبيل الله، فيفضل يكافح عن الدين لحد ما يقتل. فإذا به رضي الله عنه وأرضاه يلبس عفاضة حمراء يتعصب بها كأنها علم بين الناس أنه سيقاتل حتى الموت. فهمت الرسالة إيه؟ مش إنه ينحني، لا، أنك ستقاتل حتى الموت. فلما أخذ السيف وعصب رأسه صار مقتالا بين الناس يتبختر بين صفوف. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف، مفيش حد يختال، لكنه كأنه فرح بتحقق الشهادة بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحقق النصر. اللهم خصنا بفضلك. تعرفي تدعي ربنا يختارك، اللهم اجعلنا ممن اخترت واجتبيت، طب علي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقيمنا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله إلا أن يأخذ في هذا اليوم السيف أخذ الراية في موطن آخر، الزبير أخذ حواري الرسول في موطن آخر، عمر أخذ الكثير في مواطن أخرى، أبو دجان أخذ هنا، وكشف بن محصن أخذ هناك. وانت بقى ربنا يخصك في إيه؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن خصه الله عز وجل بالفضل. خليك خاصية كده عند الله. انت بتاعت المقنطرين، انت بتاعت الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، انت المسارعة في صنائع المعروف. الشخص الذي خصه الله خصه، لكنه صنع أسبابا ليقع عليه الاختيار، كان أعد نفسه ليكون المحل القابل لما رزقه الله عز وجل من خاصية. عد نفسك لحاجة كده زي ما قلنا تخصصية في دين الله عز وجل. تقارب الجيشان، فطلع طلحة بن أبي طلحة عامل لواء المشركين وأشجع فرسان قريش ودعا للمبارزة. عندنا بس تخصص، من تخصص المبارزة قدم إليه الزبير بن العوام، وكان فارق، هناك فارق للناظر ما بين طلحة وما بين الزبير، إلا أن طلحة بما فيه من قوة على المبارزة، إلا أن الزبير فيه قوة في الإيمان، فسدده الله فوثب وثبة الليل زي الأسد تطار حتى صار معه على جمله، ثم أخذه واقتحم به الأرض وذبحه بسيفه. فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم كبر لأنه ما توقعش الطلعة القوية من الزبير ده. احنا قلنا قبل كده لما يحدث حدث جلل مش اوه مش ممكن الله أكبر، كان برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالفرح يكبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وتكبير المسلمين خلفه. ثانية واحدة طار فوق الزبير، نط على جمله، قطع راسه، رمى راسه وسط الفرسان. أول ما جتبهم راس المبارز في وسط جيشهم انفجر الكتاب، وقبل المسلمين بلاء حسنا في رد هذا هذا القتال، فجر القتال في كل نقطة. ما سيدنا خالد عينه معقودة على رماه، عايز يرميهم بأي حاجة عشان ينفوا ويطوق، عايز يعري بطن المسلمين بأي طريقة، فصار يرميه بنبله وبسهامه حتى يردهم، إلا أنهم صمدوا كما وصاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. في بادئ الأمر ركز المسلمين على الهجوم على اللواء حتى قتلوا المشركين الحاملين لهم عن آخرهم، كانوا 11 من عبد بن عبد الدار، فبقى اللواء ساقطا. شد المسلمون وحسوا المشركين حسا كما ذكر الله عز وجل في آل عمران، استحسونكم بإذنه بإذن الله عز وجل. وكان أبو دجانة وسيدنا حمزة كالورى كالجبل الأورق، سيدنا حمزة قاعد يهد الكفار هدا، وأبو دجانة كان من أول الصف إلى آخره، بدليل أنه كان قتل حتى بلغ إلى النساء ورا خالص، وكان هند بعصابة على وجهها فأراد أن ينزل عليها بسهمه، إلا أنها ولدت فعلم أنها امرأة، فعز سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حمله أن يقتل به مرأة. يا دول المولى بقولها بسرعة هتيجي في بعد كده، بس عشان تعرفي إن أبو دجانة دخل لآخر حتة، اللي سكن ورا خالص، اقتحموا الصفوف، المسلمين دخلوا اقتحموا الصفوف حتى بلغوا إلى نهايتها، حتى بلغوا إلى النساء، وأبلغوا بناء الحسن. إلا أن لما قضى الله عز وجل بالنصر في أول الأمر ووقعت الهزيمة للمشركين ولاجوا بالفرار وفرت النسوة والولي وقع المسلمين في أشد خطأ. أسأل الله العفو والعافية وأن كنت أفضل منا صحاب الكرام، إلا أنه الإغراء الدائم للدنيا غرتهم الغنائم، وبدأوا بسرعة يجروا تحصيلها، فنزل منهم 40 ليحصلوا غنائم، مع أن عبد الله بن جبير يذكرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يلتفون إلى أمره، لا يلتفتون. ما أن صنعت هذه الثغرة حتى انتهزها خالد بن الوليد، فانقض على القلة 10 الباقيين من جبل رماه قتلهم جميعا، واستدار حول الجبل حتى وصل إلى ظهر المسلمين، وبدأ يبقى المسلمين طب ما المشركين لفوا، فبقوا إيه؟ فبقوا متوسطين بين جانبين المشركين، فطوقهم خالد، لف المشركين كلهم حول المسلمين، فصاح الفرسان صيحة عرفها المشركون، فانقلب الفارين مطوقين للمسلمين، ورفعت الألوية مرة ثانية، وغردت النساء والتف، ووثبوا على المسلمين كأنهم بين شقي وحار. وفي هذه المعمعة قصد وحشي بن حرب العبد الحبشي الماهر الحاذق بالحربة حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لمقتل حمزة شدة تأخذ قلبي وقلبكم إذا عرضت عليكم، ماشي كده وهو في وسط المعركة بيهد الدنيا قتل، بيهد أعداء الله هد كأنه سبحانه يغن طويل طوال جمل الأول كده، سبحان الله عز الله عز وجل ليه دين، ماشي بين الصفوف إذا أقبل إلى أحد يقتله فزع قبل أن يسقط عليه سيفه أو يصوب له سهمة، لكن وحشي اختبأ وراء صخرة يقتله فجأة غيلة، وذلك لوعد وعده به جبير بن مطعم أن يعتقه إذا قتله ثأرا لعمله وعلم بن عدي في بدر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبينما سيدنا حمزة يضرب هذا وذاك إذ جاءته هذه الحربة، فدخلت من تحت ثرته، فخرجت من بين رجليه في عالته، فسقط فلم يستطع النهوض حتى قضى نحبه فقتل الشهيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكتفي بهذا القدر، وبداية تحقق النصر للمسلمين ثم تحول الحرب عليهم، لنبدأ بإذن الله عز وجل في المرة القادمة النصر الآخر، وهو هزيمة المسلمين وما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو في حد عايز اي حاجه